السلام عليكم. في سنة 2010 كانت في جريمة قتل مروعة جدا في طنجة المغرب. بنت اسمها فطومة. البنت هذه توها راجعة من المدرسة تقريب الساعة 1:30 2 أول ما وصلت البيت أطق الباب تبي أحد يفتح لها، ما حد راضي يفتح لها. أمها موجودة وكذلك جارتهم موجودة عند أمها وكذلك أختها الكبيرة موجودة داخل البيت مو راضين يفتحوا لها الباب. أطق الباب البنت قعدت أكثر من ساعة أطق الباب ما حد يفتحها على غير العادة طبعا. قامت البنت وراحت حق الجيران واتصلت على أبوها. الأبو يشتغل في إدارة الجمارك. قالت له يا بابا تعال أنا كان نطق الباب وما كانش حد يفتح لي والو ما عرفش علاش يعني. المهم الأبو قال لها يبا أنا دابا كنجي عندك انتظريني شوي. قالت لا أوكي. الأبو فعلا ترك دوامه وراح البيت علشان يبي يشوف ليش ما قاعد يفتحون حق البنية هذه. يتصل على الأم ما ترد، يتصل على بنته الكبيرة الموجودة داخل البيت ما ترد. المهم لين وصل طق الباب طق الباب كسر الباب ودخل. حتى هو ما كان عنده حتى مفتاح الباب، معتمد انه يفتحوا له دائما. ماكم بالطويلة لما دخل ولا هذه الكارثة. لقى زوجته وبنته وكذلك جارته مذبوحين ذبح وما فيهم ولا واحدة على قيد الحياة. بنته طبعا شاهدت الموقف وبدت تصرخ لين أغمى عليها. التم والجيران وانقلبت الدنيا. والمصيبة الأكبر انهم كانوا في ايام عزة. عزة منه ام الاب هذا المسكين اللي بالجمارك. امه كانت متوفية وكان عنده عزة وهذا كان ثالث يوم الصبح يروح دوامه ويرجع يكملون العزة وقت المساء. مسكين ما خلص يوم العزة الا دخل في عزة اكبر زوجته وبنته الكبيرة وكذلك جارتهم وما بقاله بالدنيا إلا بنته الصغيرة هذه اللي كانت طالعة من المدرسة. لكن من اللي قتلهم ما حد يعرف. الاشتباه طال الكثير من الناس. جيران بما أن هذه كانت وياهم جارة، الجيران دخلوا في المشكلة. أقارب الرجل أقارب أم الرجل يعني قالوا بما أن أمه متوفية لا يكون لهم علاقة في مقتلهم. هل الموضوع فيه ثار؟ شافوا أن أمه توفت وفاة طبيعية يعني ليش أحد ينتقم منه أصلا وهذا ولدها. الموضوع كبر لكن التحريات كانت بشكل موسع وجاد جدا. شخص يقتل ثلاث نساء بشكل إرهابي. شلون بشكل إرهابي؟ لأن كان النحر وأيامها في 2010 كان عندهم تخوف من موضوع أن الإرهابيين والذبح وتعرفون اللي مرت علينا هذول الله يكفينا شرهم ويقلعهم إن شاء الله وما يخلي لهم أثر. مالكم بالطويلة التحريات بدأت وكذا لكن ما وصلوا إلى شيء. قالوا يبا أعطوهم الإذن أن يدفنون المتوفين المقتولين لين عاد يكتشفون من القاتل. فعلا المسكين رد سوى عزم من جديد وحضر للمقبرة ودفنهم الثلاثة ومع جيران أو كذا. كان وضع مأساوي جدا بالنسبة له. والبنت الصغيرة اللي شافت أمها واختها وجارتهم مقتولين. لكن شو يسوون؟ أمر الله واجب. المهم كان في أحد الجيران أثناء العزاء ما قصر، بيض الله وجهه ما قصر، قام اشتغل وياهم في العزاء ورتب ودفع على غير العادة. متعودين إنه ردي وطايح حظ لكن هالمرة شاد حيله ما خلى شيء إلا دفعه من جيبه وما خلى شيء إلا صرفه، شال العزة شيل. قال لهم يبا أنتم جيراني وأنا أحبكم وأنا كذا، واللي قاعد أسويه هذا واجب. قالوا لا زاك الله خير، لكن انتبهوا شغلة، إن هذا الجار كان في جرح قطعي في إيده، وكان لاف إيده بشكل كبير لين أصابعه. فكان يسألونه يعني وقت العزة، وهو يشتغل ويتحرك ويشيل والناس الطالعة، كان صاحي ما في شيء، يعني ايش فيك انت؟ ليش ايدك ايش فيها عسى ما شر؟ علاش كتلف في ايديك بالشاش علاش؟ قال يبا انا اشتغلت وكذا وصار فيني جارح من الكلام هذا. المهم والناس مشغولة بعزة ما هم فاضين حق شيء، يعني كان مجرد سؤال بالنسبة لهم. أول يوم العزة، ثاني يوم العزة، ثالث يوم العزة، وخلص العزة وبدأت التحقيقات مرة ثانية. استدعوا الزوج اللي هو شغال بالجمارك، قالوا له ما في شيء غريب، ما تشتبه بأحد، ما قال لا أبدا، ما أدري إذا في أحد له علاقة في هالجريمة بصراحة، لكن ترى يعني في عندنا شغلات مفقودة من البيت، اللي ذبح زوجتي وبنتي وكذلك جارتي ترى سرق يعني مصوغات ذهبية، وكان عندي مبلغ من المال كنت محتفظ فيه عند زوجتي، فأعتقد أن الموضوع كان كذلك فيه سرقة. يعني قالوا إذن اللي دخل البيت كان ناوي السرقة أكيد، لكن من اللي يدخل عندكم دائما في البيت؟ قال والله ما في، بس عندنا واحد يعني من الأقارب لكن من بعيد، هذا ولد غلبان بس بيض الله وجهه، ما قصر في العزة، شال وحاط، حتى أنه فغير يعني أنا ماني عارف حتى من وين جاب الفلوس، قام يصرف علينا وهل التجهيزات حق العزة كلها من عنده. قالوا شلون يعني فقير هو؟ قال إيه نعم فقير هو، يشتغل عندنا. يعني قال شلون يشتغل عندكم؟ قال هو دائما كل فترة وفترة يجي عندنا في البيت وينظف البيت ويشيل الأغراض، إذا عندنا أغراض قديمة إذ كذا، يعني نفس العامل إحنا حاطينه، يعني كل فترة وفترة يجي ونعطي المكسوم. قال زين استدعوا هذا، وينه؟ عطنا رقمك كذا، اتصلوا عليه تعال. جاهم قالوا له أنت شنو علاقتك وكذا؟ قال لا أنا أبد هذول مثل عائلتي وأنا أحبهم وأنا كذا. شافوا إيده ولا مجروحة، قالوا له الجرح هذا من متى؟ قال لهم لا هذا صار له يعني 3 أيام 4 أيام، يعني في يوم الواقع اللي حصلت صح؟ قال إيه صح. قالوا أنت إيش عرفك إن الواقع صارت بنفس اليوم هذا؟ يعني هو حدد لهم يوم وقالوا له هذا اليوم اللي ماتوا فيه الناس. قال إيه نعم. قال أنت إيش دراك؟ قال لا أنا سمعت. قال ها اوكي خلينا نشوف الجرح. يوم شافوا الجرح ولا الجرح جرح يعني ما هو جرح يعني شغل وكذا، لا جرح قاطعي بسكين. قالوا له يا حبيبي اصلا احنا ندور على شخص رابع. قالوا شلون يعني شخص رابع؟ لما دخلنا البيت اللي فيه الجثث الثلاثة عثرنا على فصيلة دم حق 3 أشخاص اللي هم الجثث الموجودة، لكن في فصيلة دم حق شخص رابع ما كان من ضمن المتوفين، فإحنا ندور إحنا نبي نفحصك بس. يعني قال ها؟ قال يا حبيبي نبي نفحصك. لما فحصوه ولا هذه فصيلة دم ملعون الخير هالولد هذا، والجرح اللي كان في إيده هو جرح المقاومة اللي قاومت البنت لما ذبح أمها وجارتها. قالوا لا اعترف علشان ما ندغدغك. قال لا بعترف خلاص خلصت الأمور بعد. قالوا اتكلم. قال أنا الله يسلمكم، لأن الزوج هذا اللي بالجمارك كان وقته عزة والدته، فأنا كنت فعلا أجيهم أول يوم وثاني يوم يعني أشتغل لهم يعني أساعدهم وهم يعطون يعني يصرفون علي وكذا، فأنا كنت عارف البيت واللي فيه كله، بيتهم من 3 أدوار، فذاك اليوم الصبح لما جيتهم ولا ما في أحد، للحين ما حد جاء من المعزين. كانت موجودة زوجته الكبيرة عمرها 55 سنة، والبنت الكبيرة تقريب عمرها 22 سنة، وكذلك جارتهم عمرها 55 سنة، والبنت الصغيرة كانت في المدرسة. فأنا كنت عارف أن هذه الزوجة، زوجة الرجل الجمارك، عندها ذهب وعندها مبلغ، لأنها مرة عطتني يعني من المبلغ هذا وشفت ربطة فلوس يعني. فأنا يعني أمر بضائقة مالية، ولقيت أن هذه فرصتي، فصعدت الدور الثالث فناديت على زوجة الرجل هذا الجمركي، قلت لها يا ست يعني تعالي فوق، لأن في أغراض قولي لي منو فيهم أشيل ومنو فيهم أتركها يعني. قالت أوكي. قامت هالمسكينة هذه استأذنت من جارتها وبنتها، قالت حق بنتها قعدي مع الجارة خليني أصعد عند هذا أشوف شنو يقدر يشيل وكذا وارجع لك. المهم صعدت، أول ما صعدت سألها الولد قال لها الفلوس وين؟ قالت أي فلوس؟ تتكلم عن شنو أنت؟ على طول سدد لها طعنة بالسكين في الظهر، وحط إيده على فمها عشان ما تصارخ، ونحرها علشان يتأكد إنها ماتت، اسقطت على الأرض على طول. البنت سمعت كركبة وصوت وكذا، قالت حق جارتها بعد إذنك يا خالتي أنا بصعد فوق بشوف شنو الصوت هذا، وأمش فيها طولت. أصعدت البنت ولا هذه أمها تسبح بدمها، مسكها كذلك ونحرها على طول. البنت قاومت في البداية وجرحته، لكن البنت انهارت وسقطت وماتت. طولوا فوق والولد خايف إنه ينزل ويبي يقتل الجارة، قال خلني أنتظرها ممكن هي تحس أنهم تأخروا وتصعد. فعلا بعد نص ساعة الجارة حست أنهم طولوا، اصعدت وراهم فوق، ولا هذا اللي ناطرها في السكين على طول طعنها في البطن أكثر من طعنة، ونحرها علشان يتأكد كذلك أنها ماتت. قام أخذ كل المصوغات الذهبية اللي عندهم والفلوس، وقدر يسرق اللي يقدر يسرقه، وطلع وقفل الباب وراه. هني تكشفت الحقيقة وتم الحكم عليه في الإعدام، وكانت هذه قصة شهيرة عندهم في طنجة يسمونها سفاح طنجة القاتل الثلاثي. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا الشر الناس اللي تأمن فيهم، وفمان الله مع السلامة.